المنطلق أحب الإخوة أن نقيم هذه المحاضرة في هذا المكان المبارك ركن الشؤون الإسلامية في مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، وأنا في هذه المحاضرة التي هي بعنوان هذا مقامكم أبين بعض الأمور المهمة التي تجمعت لدي من قراءتي لكتب الأئمة واستفادتي من علماء الأمة ومن خلال تجربة الشخصية للإمامة والخطبة. الإمام لا بد أن يهتم بالصلاة وأن يقيمها بأجمل هيئة وأحسن صورة، وأن يكون شامة بين الناس وآية في الاستئناس والإناث، وهذا لا يختلف عليه اثنان من الناس. لكن لا بد أن ندرك أن هناك أمورا في هذا المقام لا بد أن نحسس أنفسنا بها حتى نستطيع أن نؤدي حق هذا المقام كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. وحتى لا يكون الحديث ذا شجون والوقت كما تعلمون بسرعة يذهب، ولذلك جعلته في سبع مقامات، في سبع مقامات كل إمام وكل خطيب لا بد وأنه يدرك هذه المقامات السبعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المقامات ذكرها سببا لنذكر أنفسنا بهذه المقامات العالية، وأن نكون ممن يذكرون المؤمنين ويرفعون همم العاملين والداعين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المقام الأول، حينما يأتي الإمام إلى المسجد، أي إمام كان، لو أنه أغفل الأمور الدنيوية عن ذهنه فإنه أول ما يدخل المسجد سواء للإمامة أو الخطابة، فلو تذكر أنه يقوم مقام النبوة، هذا أول مقام من مقامات الأئمة، مقام النبوة، مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لو أن الإمام استحضر هذا المقام لتغيرت عنده أمور كثيرة جدا، سواء في أداء صلاته أو في الاهتمام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو في الاهتمام بالمسجد الذي هو منبع ومكان ومقام هذه المقامات. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاموا في الناس مقاما عظيما، فإذا أحسسنا أنفسنا أننا نقوم مقام الأنبياء، وكلنا نعلم أننا كذلك شئنا ما بينا، لكن هل قمنا بحق هذه المقامة وأدينا المسؤولية المرتبطة بهذه المقامة أو لا؟ الله عز وجل خاطب أنبياء بخطاب شديد، قال خذوا ما أتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وخاطب نبيه بخطابات شديدة. نحن نحسس أنفسنا أننا مخاطبون بمثل هذه الأمور، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. حينما نحسس أنفسنا بمقام النبوة، بمقام الأنبياء، وأننا نقوم بهذه المقامة، هذا يجعلنا نؤدي هذا العمل على أكمل وجه. قد يقول قائل منكم، وأظن أن هذا لا يخفى عليكم، ولكن من باب التذكير، ما الدليل على أننا نقوم مقام الأنبياء في عملنا وفي دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى؟ أما في عملنا، في عبادتنا، في الصلاة وتقديمنا أمام الناس، فهذا مدرك. يقول عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق وهو يخاطب الأنصار، يقول رضيه لنا في ديننا أفلا نرضاه في دنيانا، فجعل تقدمه في الدين سببا في تقدمه في الدنيا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يخاطب الصحابة، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فأنت إذا كنت إماما أو خطيبا فأنت قمت مقام العالم، مقام النبي الوارث للنبي. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. حينما يحس الواحد منا أنه قام مقام النبوة، ما الذي يستفيد؟ يعرف ما هي دعوة الأنبياء، فيعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، يعرف كيف يرفق، يعرف متى يشد، يعرف متى يلين، يعرف كيف يدعو بالحكمة، كيف يدعو بالموعظة، كيف يجادل. هذه مقامات عظيمة. لذلك الواجب والمنبغى على كل واحد منا وقد وكل إليه القيام بهذا المقام أن يكون عالما وأن يكون مدركا للوسائل التي تعينه على القيام بهذه المقامة العظيمة، حتى نكون على أكمل وجه وأتم صورة نستطيع أن نؤدي هذه المقامة. فأقول لكم يا أيها الخطباء والأئمة، لو لم يكن فضل في تعليمكم الناس إلا هذه الآية لكان ذلك فخرا لكم، وأنتم في مقامكم في مقام الأنبياء في الدعوة. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنحن في هذه المقامة نكون دعاة إلى الله عز وجل. تأمل معي، إذا كان الناس يدعون إلى تعظيم فلان وفلان، أنت تدعو الناس إلى تعظيم الله جل وعلا. أنت إذا كان الناس يدعون إلى تقليد فلان وفلان، أنت تدعو الناس إلى اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: أمر الله نبيه بأن يخبر أن سبيله، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أن سبيله الدعوة إلى الله. فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على بصيرة، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إلى غير ذلك، وهذا أمر خطير، أن الإنسان يقوم مقام النبي فيكون غاشا لمن وراءه، وهذا أمر خطير. كيف يكون غاشا لهم؟ لا يقوم بهذه المقامة بحقها، لا يؤدي واجباتها، فهي مسؤولية عظيمة وكبيرة كما سيأتي في مقام المسؤولية. لذلك لا بد أن ندرك ما يقوله ابن القيم رحمه الله، يقول: ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو على بصيرة، ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وتبليغ سننه إلى الأمة أفضل، انتبه الآن، وتبليغ سننه إلى الأمة. يمكن أحيانا واحد منا يقول: والله أنا كنت عسكري، كنت في ثغر من الثغور، الحين صرت إمام. لا، ترى اللي أنت فيه الآن أعظم ممن هو على ثغر من ثغور المسلمين، أعظم ممن يكون مرابط على الحدود، أعظم ممن يذهب يؤازر إخوانه في السعودية ولا في أي مكان. لماذا؟ انتبه لكلام ابن القيم، يقول: وتبليغ سننه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. تبليغ سنن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس. أي واحد يمكن يقوم بهذا الأمر، يتدرب يوم يومين خلاص، مهما كانت صنعته يستطيع القيام بهذا الفعل. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، جعل الله وإياكم. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعل الله تعالى بمنه وكرمه منهم. هذه المقامة لو تكلمنا عليها، مهما تكلمنا عليها، لا نستطيع أن نوفيها حقا، لكن إنما أردت أن أثير في نفسي ونفوسكم الإحساس بهذه المقامة والشعور بها، لعل ذلك يكون نورا يضيء لنا الدرب في السير إلى الله عز وجل، ودافعا لنا في بذل جهد أكثر وفي بذل وقت أعظم في القيام بهذه المقامة العظيمة. أنتقل إلى المقامة الثانية من مقاماتكم، وهي مقامة الأئمة المهتدين. إن مقامكم مقام خطير، إما أن تكون على الجادة فتكون من الأئمة المهتدين، وإما عياذا بالله أن لا تكون على الجادة، ربما يكون بعض الناس، وأعاذني الله وإياكم أن نكون منهم، أن يكونوا من الأئمة المضلين وهم لا يشعرون، وهذا أمر خطير. مقامة الأئمة المهتدين أن الإنسان ينظر إلى نفسه، ينظر إلى نفسه، هل أنا في مقامي وقيامي لحقوق المسجد، للصلاة، للدعوة إلى الله عز وجل، للتعليم، للتزكية، هل أنا مهتد أو أنا ساير هكذا على كيفما اتفق؟ هذا أمر ترى عظيم لا بد أن نشعر به. ولذلك أيها الإخوة، لو أن سائلا سألنا ما معنى الإمامة، يقول ابن فارس رحمه الله الإمام، يعرف معنى كلمة الإمام، يقول الإمام كل من اقتدي به وقدم في الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين. إذن نحن أئمة، لما نصلي بالناس نحن أئمة. قال الله عز وجل عن علماء بني إسرائيل الذين صدقوا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن هذه المقامة لا تدرك إلا بأمرين، بالصبر واليقين. لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. بعض الناس يظن ترى أن وظيفة الصلاة بالناس سهلة، لو كان الأمر كذلك لما أحجم عنها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحجمون عن هذه عن هذا العمل العظيم، هذه العبادة العظيمة، يحجمون عن التقدم خوفا لا يكونوا مستحقين لها. فلا، نحن إذا أردنا أن نكون قائمين بهذه المقامة، مقامة الأئمة المهتدين، لا بد لنا من الصبر ولا بد لنا من اليقين. الصبر على ما يلحقنا في سبيل الدعوة إلى الله، الصبر على ما يلحقنا في تعليم الناس، الصبر على ما يلحقنا في تزكية الناس، الصبر على أداء هذه العبادة على أكمل وجه وأتم صورة، واليقين بأن الحق هو الذي ينتصر، هو الذي يظهر، ولو كان شيئا يسيرا لكننا نصبر عليه، ولا يجوز لنا أن نتزحزح عن إمامة الهداية لأجل رضا الناس. وهذا أمر خطير، وهذا أمر خطير أن ينظر الإمام المهتدي إلى أهواء الناس. لا، أنت تنظر إلى سنة أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، فما كان حقا تفعله وتوافق الناس عليه، وما دعوك إليه مما هو مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأنت تحجم عنه مع لين القول له وتعليمه، هذا هو الواجب. ولذلك مقامة الأئمة المهتدين هي مسألة ما هي قابلة للثلاثية، هي مسألة ثنائية، يا إما إمام مهتدى مهتدي، يا إما إمام ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله ذكر أئمة الضلالة، قال وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. كيف ذكر هذا؟ نعم، في الحديث الصحيح قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين يلبس لباس الدين ويظهر الإمامة في دين الله عز وجل، وهو إنما يريد إضلال الناس عياذا بالله تعالى. ولا أشك أبدا أنه ليس فيكم أحد من هؤلاء، ولله الحمد والمنة، ولكن هناك نظرة سلبية وهي عدم الاهتمام بأن نكون من أهل هذه المقامة، هذه لابد أن لا تكون ولا توجد في قلوبنا، وأن نغيبه عن أنفسنا. لابد أن نحسس أنفسنا أننا لابد أن نكون في كل لحظة في كل ساعة أن نكون على طريقة الأئمة المهتدين. أنتقل إلى المقامة الثالثة وهي مقام القدوة. شئنا أم أبينا، أردنا أم لم نرد، نوينا أم لم ننوي، فإن الناس ينظرون إلينا بنظراتهم ولو اختلاسا، ويلحظوننا بأفكارهم، ويدققون بأسماعهم، ويقيسون بعقولهم كل ما يقوم به الإمام. حتى لو أن إماما دخل المسجد ومعه الجوال وهو يتقلب فيه يريد أن يتأكد هل دخل وقت الأذان أو لا، تجد أن الناس يراقبونه، وربما يقولون في أنفسهم شوف الإمام دخل المسجد وماسك الجوال. انتبه، مقام القدوة هذا نحن وضعنا فيه من المسؤولين، وضعنا فيه أو نحن رأينا أنفسنا أهلا فطلبنا. المهم أننا وضعنا في هذا المقام، ما دمنا في مقام القدوة فلا بد وجوبا أن نلحظ كلماتنا، وأن نراعي خطواتنا، وأن نهتم بأفعالنا، لأن الناس ينظرون، يلاحظون أقوالك وينظرون خطواتك ويتأملون في أفعالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة، قال أنتم في الأمم كالشامة البيضة، أو قال كالشعر الأبيض في الثور الأسود. فلئن هكذا حالهم كحال لباسهم، يرى أو يرى الناس عليهم النقطة السوداء ولا يرون في أنفسهم البقعة السوداء، هذا حال الناس. لذلك إذا نحن أحسسنا أنفسنا وشعرنا مع أنفسنا أننا في مقام القدوة، صدقوني أن حركاتنا، سكناتنا، دخولنا، خروجنا سيختلف تماما. لا بد أن نحسس أنفسنا هذا مقامكم، جعلكم الله قدوة للأمم، تقودون الناس إلى أرفع الهمم، تترفعون بهم عن سفاسف الدنيا الدنية. قدوة، والله إذا شافوك أن تنازع الناس في أمور الدنيا فأي دين سيأخذونه عنك؟ نعم، أنتم ترفعون الناس عن سفاسف الدنيا الدنية إلى المقامات العالية العلية. يقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. يقول العلامة السعدي رحمه الله، يقول إن الله إذا أخبر بخبر فإنه يتضمن الأمر بتحصيل أسبابه. إذن ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ أي هيئ لنا الأسباب التي بها نكون من المتقين حتى يقتدوا بنا الناس، حتى يقتدي بنا المتقون. واجعلنا للمتقين إماما، أي اللهم وفقنا للسلوك ما يجعلنا في مقام القدوة. وهذا دعاء يجب أن نحافظ عليه، ويجب أن ندعو الله به في كل يوم، لأننا فعلا في مقام القدوة. فنسأل الله أن نكون أئمة للمتقين وراءنا، فلذلك ندعو بهذا الدعاء دائما، فيهتدي بنا المتقون قبل المقصرين. فأنتم قدوة للناس بأقوالكم، كما أنتم قدوة للناس بأفعالكم، وتأثير الأفعال كما تعلمون أشد من تأثير الأقوال، فنظر الناس إليكم نظر المرتقبين للقدوات. وأنا أذكر نفسي يوم ذهبت إلى المدينة، كان بعض مشايخنا لا يفعل شيء إلا وألحظه، وهكذا الناس الأئمة لا يفعلون شيء إلا ويلحظونه. فعلينا بإحسان الألفاظ، وعلينا أن نجمل أفعالنا، لا سيما ما كان عبادة وطاعة لله تعالى أولا، فهذا أمر مفروغ منه، لأن هذه عبادات، نحن أولى الناس، نحن قدوة للناس فيها. ثم بقصد ونية أن يقتدي الناس بنا في الخير ثانية. يعني نضرب مثال الآن، الإمام أحمد رحمه الله يكون مع أصحابه جالس ويضحك، فإذا دخل عامة الخلق أمسك. لماذا يمسك؟ يمكن من لا يفقه يظن أن هذا قصور، لكن أنتم تدركون أن الإمام أحمد لا يضحك حتى لا يأخذ العامي منه صورة سيئة. فأنت حينما تكون في المسجد، صوتك في الحديث، طريقة كلامك مع المؤذن، طريقة مخاطبتك مع العامل، طريقة محادثتك مع أحد المصلين، لابد أن يكون منضبطا، لأن هذه كلها أمور أنت ملحوظ فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. فنحن في مقام القدوة، هذا إذا أحسسنا أنفسنا بهذه المقامة فإننا بإذن الله عز وجل تختلف أعمالنا، تختلف أفعالنا، تختلف أقوالنا. أنتقل إلى المقامة الرابعة، وهي صعبة على النفوس لكنها لا بد، وأنها كائنة ولو من غير فلوس ترى، وهي مقام الضمان. مقام الضمان أمر عظيم. مقام الضمان، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. رواه أبو داود. الإمام ضامن، انتبه، حينما أنت تتقدم إلى الصلاة فأنت قمت في مقام الضمان. والله أمر خطير. تصور معي لو أن وراك 10 تضمن صلاتهم، لو وراك 50 تضمن صلاتهم، لو وراك 100 تضمن صلاتهم، ماذا تفعل يوم القيامة لو أن في صلاتهم خرما نقصا؟ ماذا تفعل؟ لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، يمكن واحد يقول: شو نضمن؟ نطبق القاعدة اللي ذكرها العلماء في التفسير، وهو أن الله أو رسوله إذا أمر بأمر فإنه يتضمن الأمر بتحصيل أسبابه. فالإمام ضامن أي أن يجب عليك أن تبذل ما به تكون حينما تقدم إلى الصلاة، قد بذلت غاية وسعك، فلا تنشغل عنها لأنك ضامن. هذا معنى الحديث. مو تجي وبالك مشغول توك مكسر التليفون والله أكبر الله أكبر، وأنت في التشهد وأنت قاعد تتكلم مع نفس المكالمة، غلط عظيم. يجب على الإمام أن يأتي وينشغل أولا قبل إتيان الناس، ينشغل بالاستغفار، ينشغل بالوضوء، ينشغل بالذكر، ينشغل بقراءة القرآن، ينشغل بالنوافل، كل ذلك تفريغ تفريغ تفريغ تفريغ تفريغ للذهن، حتى إذا جاء ودخل في الصلاة فإنه يكون مستعدا. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وما جعلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ضامنين إلا لعظم مقامه. والله يا إخوة، أني في أكثر الأوقات أتقدم إلى الصلاة وأنا أتذكر هذا الحديث، أني أريد أن أحجي، أني أريد أن أحجي. وفي كثير من الأوقات فعلا إذا لم أكن في مسجدي، حتى لو في مسجدي، الإمام الثاني إذا موجود أنا أقدمه. هذا حديث عظيم يا إخوة. فالله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلكم ضامنين لعظم مقامكم وجسيم قيامكم وكبر وقفاتكم. فلا بد إذن أن ننتبه أيها الإخوة، الإمام معلم وواعظ ومصلح ولا ريب، يربي عقولا ويبني نفوسا ويغرس قيما عالية وأخلاقا حميدة. ولذا فإن عمله ليس محصورا بإمامة الناس في الصلاة فقط، وإن كان هذا من أهم الأعمال وأعظمها، لكنه يضمن. انتبه، لا تظن أنك لما تقول إمام ضامن يضمن الصلاة بس، هذا قصور في الفهم. ترى أنت حينما تكون إماما فأنت تضمن من وراءك. شلون تضمن؟ إذا قصرت في تعليمهم أنت اللي تضمن، إذا قصرت في دعوتهم أنت اللي تضمن. تقول أنا إيش علي؟ لا، ما في شيء اسمه إيش علي. أنت الآن وضعت نفسك في هذا المقام، ما يصير. ما يعني حين أبو فيصل وكل له مهمة، إذا قصر مع الناس اللي هو مسؤول عنهم يسأل. في الدنيا هذا معروف، عقلا مدرك، فكيف يوم القيامة؟ لا، أنت تضمن لهم كل شيء، لا بد أن توصل لهم كل شيء مما يريده الله أن توصله إليهم. الإمام ضامن، هذا منطوق الحديث، ولكنه تضمن أنك تضمن المصلين في دعوتهم، في تعليمهم، في تبليغهم. هذا لا بد أن ننتبه، هذه شمولية في الاحتساب، في الضمان. إذا نحن انتبهنا إلى هذه الشمولية فنحن بإذن الله عز وجل ترتفع هممنا قدرا عظيما. لا شك، لا بد أن ندرك أن المقام مقام ضمان عظيم وغرم، وغنم جسي، هو غرم، نعم وغنم، لكن فيه غرم وفيه غنم. غنم أنك قمت مقام النبي، ويشير إليك الناس صلى الله عليه وسلم، ويشير إليك الناس أن هذا إمامنا، ها، وأنت عند الله تتقدمهم يوم القيامة، والناس عند الله يوم القيامة بقدر منزلتهم منك يوم الجمعة. إذا كان الأمر كذلك فهذه غنائم، لكن في المقابل في غرم، أنت تغرم تضمن. وذلك يا إخوة انتبهوا، إذا كان المقام مقام ضمان عظيم وغرم وغنم جسيم، جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر إلى المختصين، وهو كل واحد يصلي بالناس ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا المقام، المقام الضمان المخوف. إذا في مقامات ترغب ويعني ترجيكم، ففي مقامات تخوف. طيب انتقل المقام الأخرى وهي أيضا مخوفة، المقام الخامسة، مقام المسؤولية. هذا المقام عظيم، مقام المسؤولية. المساجد بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض، والإمام في المسجد كالرجل، الإمام في المسجد كالرجل في بيته وكالحاكم في دولته، مسؤول تماما. فعلينا القيام بهذه المسؤولية وهذه الرعاية. يقول صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. إذا كان هو مسؤول عن رعيته في البيت، فأنت تظن نفسك ما راح تسأل عن أهل المسجد؟ كيف ما تسأل؟ ستسأل عنهم. أنا ما بيانا حشكم من الإمامة، لكن هذا الواقع شرعي ما يمكن المفر منه. كما أننا ندعو من عنده الهمة العظيمة العالية والمقصد الطيب الحسن، أن ندعوه لأن يتقدم ولا يتأخر، حتى لا يأتي أن يمسك المكان من ليس بأهل. لكن في المقابل أيضا نخوف حتى نؤدي هذا العمل مع خوف ورجاء، ترغيب وترهيب. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لما قال كل مسؤول عن رعيته، هذا كل نكرة شملت كل أنواع المسؤوليات بما فيها الإمامة. والإمامة كما تعلمون نظام شرعي نتعلم فيه عمليا مقاصد سرية وأهداف سامية من حسن الطاعة والاقتداء بالقادة في مواطن الجهاد. فدور الإمام في المجتمع لا شك أنه دور هام، كيف لا وهو يقوم بإمامتهم في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في مبايعته للصديق، قال: رضيك لصلاتنا أفلا نرضاك لدنيانا. فالإمام هو قائد المأمومين وهم تابعون له، والإمام من مسؤوليته أن يتفقد الغائبين كما يتفقد الوالد ولده، والأخ أخاه، والجار جاره، ويزور مرضاهم، ويسعى في حاجات من يصلي معه من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تقوم المسجد فلم يجدها فسأل عنها، ليش؟ لأنها مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فالتفت فلم يرى معاذا، خلص الصلاة ذهب إلى بيت معاذ. ما لك يا معاذ؟ قال: يا رسول الله هممت أن أخرج فأتيك، فجاءني اليهودي فلان فلازمني لأني كنت مدينا له فأبى أن يفكني. يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ مسؤولية يا إخوة، والله مسؤولية، هو قدوتنا. طيب هو يطبق لنا الصور العملية لهذا، حتى الرجل الذي هجره النبي صلى الله عليه وسلم هو يلحظه هل جاء إلى الصلاة أو ما جاء، ولكن لا يعطي له وجها باصطلاحنا، حتى يصبح على الأمر الذي يريده الله منه ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. نحن لابد أن ننتبه لهذه المسؤولية العظيمة التي وكلنا الله بها، التي وكلنا بها الله تبارك وتعالى. جينا إلى هذا المكان إما قدرا أو شرعا أو هما معا، فلابد إذن أن ندرك هذه المسؤولية. أي خلل تراه في المسجد لابد أن تبادر في إصلاحه، لأنك المسؤول عنه، والصلح خير، بل تبادر إلى ما هو خارج المسجد، كن مبادرا كما تبادر في الصلاة بالناس، بادر، علم الناس السمع والطاعة. إذا جيت ولقيتهم كلهم قايمين ينتظرون إقامة الصلاة، علمهم، قل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. ليش؟ يربيهم على شيء اسمه السمع والطاعة، ما هو بيظاهرون في المسجد يلا قم الصلاة احنا واقفين كلنا. لا، لابد أن ننتبه لهذه المسائل. لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما علم أن مقام الإمامة مقام عظيم، مقام الإمامة مقام عظيم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأئمة، دعا لأئمة المساجد على وجه الخصوص، ولهذا قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ليش؟ يعني مقام عظيم يحتاج فيه الإنسان إلى الرشاد، يحتاج فيه الإنسان إلى السداد، يحتاج فيه الإنسان إلى القول الحسن، يحتاج فيه الإنسان إلى العلم والتزكية والتربية. المقام السادس مقام الاجتماع، هذه العبادة التي نؤديها أئمة للناس، هي عبادة تعلمنا الاجتماع، ونحن لا بد أن نحسس أنفسنا أنها مقام عظيمة. لاحظوا الآن، في أمور من المقامات هي فضائل لكم، في أمور من المقامات هي مخوفات لكم، في أمور من المقامات هي لصلاح المجتمع، ومنها مقام الاجتماع السادس ومقام الطبيب المداوي السابع، هذا للمجتمع، مقام عظيمة. مقام الاجتماع، أنتم تعلمون رعاكم الله أن هذه الصلاة هي صورة عملية يومية 5 مرات يجتمع فيها الناس بمختلف أجناسهم، بمختلف مراتبهم الدنيوية، بمختلف مراتبهم الدينية صفا واحدا، والحق لمن سبق، وليس لأحد حق في حجز مكان عن أحد. تأملوا معي، هذا شيء عظيم، فنحن يجب أن نحسس أنفسنا أن هذه المقام مقام الاجتماع. كيف نعزز هذه المقام في نفوس الناس؟ كيف نقوي هذه الرابطة في نفوس الناس؟ الأئمة كما عليهم لزوم الصدق والتحقق، فإن مقامهم الاجتماع لا التفرد. فإياك ثم إياك أن يرى الناس منك تفرقا أو بدايات تفرق مع الإمام الآخر اللي معك أو مع المؤذن أو مع العامل، إن كانوا هذا أمر لا بد منه، أمر فطري سيقع، لكن يكون بينكم، ما يكون أمام الناس، لأنك إذا أظهرت المخالفة والشقاق والنزاع فيما بينكم فالناس كما ذكرنا سيقتدون بكم. لذلك لا بد أن نسعى صادقين بالسعي في تقوية المجتمعات، لا إلى تفكيكها وإنماء روح التعاون بينها وإبعادهم عن كل نذير تفرق وتحذيرهم من كل شؤم وتشرذم. ولا بد أيها الإخوة أن ندرك أن هذا لا يتم إلا بأمرين عظيمين مهمين غاية الأهمية. هذه المقامة ما تستطيع أن تؤديها إلا بأمرين، أولاهما أو أحدهما دعوة الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، فأنت تجمعهم على الكتاب والسنة. تجعلهم يدورون حول الكتاب والسنة. الأمر الثاني أنك تدعو الناس إلى الاجتماع على ولي الأمر المسلم دنيا، فبهذا أنت ضمنت منهم الاختلاف في الدين وضمنته وأبعدتهم عن الاختلاف في الدنيا، وهذا هو الذي به يتم الاجتماع. لذلك الله عز وجل ذكرهما معا، ذكرهما معا وين؟ في آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ليه؟ هذا في اجتماع الدين، ما يمكن اجتماع الدين يتم إلا بهذا. طيب وأولي الأمر منكم، هذا هو الاجتماع الدنيا، ما يمكن يتم إلا بهذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعكم في شيء، شيء وقع خلاف، فردوه إلى الله ورسوله. هذا أمر الله عز وجل لنا أيها الإخوة. لذلك لابد أن نحذر وأن نحذر ونترك التفرقات والتحزبات التي تفرق المسلمين عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نصبح عياذا بالله مغترين بالغرب في إنشائهم الأحزاب، نصبح عياذا بالله مغترين في الغرب في قيامهم بالاعتصامات والمظاهرات ونحو ذلك. لا، لا بد أن نحذر من كل ما يشوب الاجتماع، سواء كانت عصبيات أو حزبيات أو فئويات. ألا ترون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إن كانوا 3 نفر في سفر أن يؤمروا أحدهم لئلا ينفرط العقد، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حتى في السفر لابد واحد يؤمه ويتقدمه، ولا بد أن يؤمروا عليهم أحدهم أيضا كما جاء في الحديث الآخر. وأهم ما به قيام هذا المقام، مقام الاجتماع، كما ذكرت لكم، تآلف الإمام مع الإمام، تآلف المؤذن مع الإمام، تآلفهما مع الإدارة الموجهة، تآلفهما مع المصلين، تآلفهما مع الأئمة الآخرين من المساجد المقاربة، تآلفهم مع أهل المسجد، وتآلفهم مع العلماء. أخيرا ننتقل إلى المقام الأخيرة، مقام الطبيب المداوي. هذه المقام أيضا لأجل صلاح المجتمع، لأجل صلاح أهل المسجد. يقول الله تبارك وتعالى مبينا الآثار السيئة المترتبة على الكفر والذنوب والمعاصي، فكلا أخذنا بذنبه. تأمل معي الآن الآثار السيئة، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا علمنا ونحن نتيقن وندرك المخاطر السيئة للذنوب والمعاصي، فضلا عن البدع، فضلا عن الشرك وخطرها وعظامة ما يترتب عليها من آثار سيئة في المجتمع والأفراد، فحينئذ لا بد أن ندرك أن هذه أمراض، الشهوات أمراض، الشبهات أمراض، كيف نعالج الأمراض؟ الطبيب في مستشفى الصدري يعالج القلب عشان يضخ الدم بس، ما يقدر يسوي شيء ثاني. لكن أنت وأنا نحن مسؤولون عن علاج طب القلوب من ناحية إخراج الشهوات منها وإخراج الشبهات منها. هذه مقامة ليست لكل أحد. من يستطيع أن يقوم بهذه المقامة، مقام الطبيب المداوي للقلوب للأرواح؟ من؟ ما في إلا أنت. تقول والله ما عندي استعداد، تؤاخذ عليه. تقول والله ما عندي وقت، تحاسب عليه. لا بد أن تترك للناس وقتا تستعد لهم استعدادا، لا بد. لذلك أيها الإخوة، ولو كان الطبيب يرى عاقبة الأمراض الوخيمة، فالطبيب الذي يفحص القلب يقول ترى هذا انسداد فيه في الشرايين الفلاني، احتمال يجيك بعد شهرين كذا كذا، فأنت يجب عليك أن تداوي من عندك، تنظر وتبين لهم ما هي العواقب الوخيمة. فكيف نرى الطبيب يعالج باللوط بالتي هي أحسن؟ طيب ونحن أولى بهذا، نحن أولى بهذا. يمكن يجيك واحد عنده شبهات تكفيرية ما تهجم عليه، لا، اجلس معه بالتي هي أحسن، كما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفعل، أمره الله فقال له ادعو يا سبيل ربك بالحكمة. وهو طبق هذا، جاء رجل وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، هم بعض الصحابة هموا به، قال ادنوا فدنا، قال ادنوا فدنا، قال ادنوا فدنا، حتى وضع يده على صدره ثم قال له اترضاه لزوجتك، اترضاه لأمك. شوفوا كيف يعالج، صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا يقول الإمام السعدي رحمه الله، يقول ولا يوجد طريقة أحسن من طريقة القرآن في معالجة أمراض الشهوات والشبهات. لكن لابد أن ننظر فيها كيف نعالج. ولأخينا الشيخ عمر الزبيدي رسالة لطيفة طبعتها وزارة الأوقاف، إدارة مساجد محافظة الفروانية، عن القلوب وأمراضها وشهواتها وكيفية علاجها، مستقى من كلام ابن القيم والعلماء السابقين بأسلوب لطيف ومفيد. أرجو منكم جميعا أن تقرأوا هذه الرسالة حتى نستطيع أن نكون أطباء مداويين. يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ليش؟ انتبهوا له، مو تقول والله ما عندي وقت أطلب العلم، لا، هذا فرض عليك. مثل ما الطبيب الأمراض القلوب، الطبيب الأمراض القلوب العضوية فرض عليه أن يتعلم تخصصه، أنت فرض عليك أن تتعلم كيف تعالج الناس من الشهوات والشبهات، فرض عليك. إذا ما قمت به تعجب، تقول لا أنا موكول عليه بس الإمامة، مقام الإمامة يقتضي منك أن تكون طبيبا مداويا. هم صح حطوك إمام، وقعوا لك أنك أنت إمام وأنا إمام، لكن توقيعهم للإمام تضمن هذه المقامات السبعة على الأقل، ولا يمكن هي أكثر، لكن أنا بالنظر إلى كلام العلماء جمعت لكم هذه المقامات السبعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ليش؟ شوف التعليل، قال الإمام أحمد لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. طبعا هذا في زمانه، ونفرض الآن في زماننا يحتاج إلى الطعام والشراب 3 مرات 5 مرات لنتخن، ها؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ لأن الناس يحتاجوا إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم. والله كلام عظيم، حاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم. بالله عليكم إذا أدرك الإنسان أن حاجة الناس للعلم بعدد الأنفاس سينشغل بالطعام والشراب عن العلم، لا والله. لهذا يقول ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم، يقول إن طالب العلم لا يأكل إلا ما يقيم صلبه وما يجعله مستغنيا، وما يجعله مستغنيا لا يتكاسل عن العلم فبقدر ذلك يأكل. هذا مقام الطبيب المداوي، الناس بحاجة إليك، بحاجة إلينا أيها الإخوة. نحن اليوم نرى لو عملنا إحصائية في الكويت كم أطباء أمراض القلوب، كم أطباء أمراض القلوب، بس نبي الأطباء الموجودين في مستشفيات القلب، في الصدر هنا، في الجهرة، في الفروانية، في مبارك كبير، في كذا، في كذا، في كذا، لو جمعناهم لوجدنا أنهم يصلون إلى 1000 أو 500 طبيب. طيب وين الأئمة الذين برزوا في معالجة قلوب الناس من الشهوات والشبهات؟ أين هم؟ والله يا أخوانا أحيانا أنا أقول مع نفسي حينما نرى الناس منهمكين أو نراهم منصرفين عن المساجد فهذا لقصورنا، لقصورنا. ترى الناس دائم سهل جدا جدا سهل أن نلقي اللوم على غيرنا، لكن لابد مهما تلقي اللوم على غيرك أنت ملام، أنت الملام شينا ما بينه. فهذه مقامات سبع. في الختام أقول لكم أيها الإخوة، الإمام يؤدي عبادة سامية وله عند الله الدرجة العالية إذا أدى هذه العبادة خالصة وقام بها مطاوعة. وهذه المقامات لكم أيها الأئمة، في مكانة الأنبياء مقام، وفي الامتثال بالأئمة المهتدين استقامة، وفي المسجد قدوة وبجميل صلاتكم أنتم ضامنون، وبحسن صورتكم وسمتكم أنتم مسؤولون، وبما تقولون وتفعلون أنتم للناس جامعون، وبلينكم ورحمتكم ولطفكم وتعليمكم وتزكيتكم أنتم أطباء القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا بهذه الطريقة نتوصل إلى القيام بمقامات الأئمة، فهذا مقامكم. شرفني الله وإياكم بالمقامات العلية في العقبة كما شرفنا المنابر في الدنيا، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه الأوفياء وعلى من تبعهم.